سليمان، قل لي ما هذا؟ صبرك صبرك، يبدو لي أننا على مقربة من معسكر العرب، أو أن العرب قادمون، لننتظر قليلا. وأبي الكونت يوليان أليس معهم يا سليمان؟ لا لا لا، أظن القادمين عرب، لأنهم نازلون من الشمال إلى الجنوب. ولكني أرى هؤلاء الفلاحين يركضون كأنهم في حالة فرار. مهلا مهلا، سأسأل أحدهم. إيه أنت أيها الفلاح، أيها الفلاح، لا تصرخ هكذا وفر بنفسك. ما بالكم تركضون هكذا وكأنكم مطاردون؟ ألا ترى جند لودريق قادما من طليطلة؟ لا يتركون أداء إلا ألحقه بنا، ولا يتركون ثمرا إلا وقطعوه. ففر أنت ومن معك إن أردتم السلامة لأنفسكم. ما هذا يا سليمان؟ كما تسمعين يا فلوراندا. وهل نظن أن لودريق معهم؟ دون شك. يا لمصيبتي، إنهم سيقبضون علي وسينتقمون مني. أنقذني يا سليمان، أنقذني. غدا تلتقون مع حلقة أخرى من هذا المسلسل. السادس للقرآن الكريم، ذكر ومذاكرة. في البحر كيمشي البلاستيك كله اللي كنرميه، اش غادي نديرو ملي البحر غادي يولي كامل مغطي بالبلاستيك؟ منين جميع الحيوانات البحريه غادي تنقرض؟ نقضوا بحرنا. مؤسسه محمد السادس لحمايه البيئه، جميعا من اجل بيئتنا. نكونوا مسؤولين ونحترموا كل الاجراءات الحاجزيه. اسئله التجويد: ما هو الحكم المطبق على ميم الجمع إذا جاءت بعدها همزة وصل؟ إذا جاءت بعد ميم الجمع همزة وصل كان حكمها الضم بدون صلة. على أثير إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم، معانقة بين موسيقى الوجد وبديع السماع والمديح. شاملنا نيلنا الأماني والحبور يا لمون عليكم شرف الله قدركم قد ما في السباق بدءا وعوداتا إذا ذكر السباق بدءا وعوداتا فأحمد لم تطلع على مثل الشمس له جمع الله له جمع الله المعالي بأسرها فظاهره نور وباطنه قدس فظاهره نور وباطنه قدس ألا فاضربوا أنسا بحب محمد فقد لاحت الأنوار فقد لاحت الأنوار وارتفع اللبس فكل له عرس فكل له عرس بذكر حبيبه ونا لنا عرس سامرني سامرني بحب محمد فقد فاق عندي ليلة العرس مع عرسي الله الله الله الله يا مولانا سلام كل من يوى ولدنا حبيبه فحبي له في اليوم زاد على أمسي الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله ودم اخلص على ثيري دعبا بيطيبه الله الله الله الله يا مولانا الله الله الله لا إله إلا الله ولا تعبا بالمغطلين فإنما نبت حب الله حب حبيبه